لما فاتوني في يوم عينيه طال السفر ولسه باقي كتير عليه غاب القمر لما فاتوني في يوم عينيه ضالت ليالي الوقت بيا ضالت سنين الشوق عليا ضالت طالت سنين الشوق عليا فرحي يا جرحي اللي فيا مملكش غير اشتاقني مملكش غير اشتاقني طال السفر غاب القمر طال السفر غاب القمر ولسه باقي كتير علي طال السفر ولسه باقي كتير علي Thank you. ولسه باقي كتير عليك. ولسه باقي